فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام؟ أنهم إذا كانوا حديث عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام. طيب، ما الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا عليه أن سموا الله عليه أنتم وكلوه؟ يعني يفيد أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بفعل نفسه لا بفعل. طيب، وكما قلت أن ما وقع أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه لأن السؤال عنه من التنطق. طيب، استدل بعض العلماء بهذا الحديث يا إبراهيم على أن التسمية ليست واجبة، فماذا تقول؟ من هذا الحديث المتشابه وهناك حديث طريقة تدل على اشتراك التسمية. أحسنت، إذن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح لأن دلالته على كون متروك التسمية حلالا ليست متيقنة، فيها احتمال، وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراك التسمية محكمة، والواجب رد المتشابه إلى المحكم. طيب، مر علينا حديث فيما سبق يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نقابل عدونا بما لا ينكأه من سلاح. نعم شيخ كمال. نعم، هو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في النهي عن الخلف، وقال أنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. تمام، الشاهد في قوله انها لا تنكأ عدوا. نعم، فيؤخذ منه عدم جواز مقابله العدو بسلاح اقل منه او بعدد اقل منه بحيث يغلب على الظن غلبه العدو على المسلمين. ايه يعني بسلاح لا ينكأ ولا يؤثر. طيب، هل من حكمه في كون الرسول عليه الصلاه والسلام ينفي الانتفاع بها مع إثبات الضرر؟ لأن في ذكره أنها نفي عدم الانتفاع بها يكون يثير الداعي إلى ألا يتعامل الإنسان مثل هذه الأمور أكثر. يعني ذكر الضرر مع ذكر الانتفاع يكون أبلغ في البعد عنها والاجتناب. كذا، لأنه إذا قد يقول قائل نعم هي لا تفيد، لا تفيد لكن لا تضر، فإذا انتفت الفائدة صار القيام بها عبثا ولغوا، لكن لا يؤدي الى التحريم. فاذا ذكر ما في ضرر صار هذا ادعى للبعد عنها واجتنابها. طيب، لو انه يعلم صيدا من الطيور وارسل امامه حمامه حيه حتى يلحقها فيصيدها، شو يقول عبد الرحمن؟ يجوز؟ ان يجوز لدعاء الحاجه اليه، لأنه لا يمكن تعليم الصيد تعليم الطير الصيد إلا بهذه الطريقة. ما هو الدليل على أن ذكاة الجنوب حلال؟ الأصل الحل، أليس الجنوب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المسجد إلا عبر سبيل ويمنع من قراءة القرآن؟ طيب، والذكاء يعني معناها إذا الدليل عدم الدليل، ألا هل يوجد دليل إيجابي بأن نقول الدليل كذا وكذا؟ وش الحائط؟ عندنا دليل أن الحائط تصح تذكيتها؟ ما توافقون على هذا؟ نعم صحيح. تمام، حتى المرأة ربما تكون جنبا باحتلام أو غيره. رجل ذبح شاة بحجر صحيح التفسير يقول إذا كان حاداً وذبح بحده صح، وإن كان غير حاد وقتل الشاة بثقله لم يحل. صحيح. طيب ما هو الدليل على اشتراط أن يكون حاداً من جمهور الدم؟ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعرض فقال إذا صدر حدي فقل وإذا صدر عبدي فقل في النوم. تمام. وحديث